لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل للمؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب الله